لم يأتي بشيء جديد لم يصرف إليه انتظار العلماء السابقين بما قرره من نفسية آية لا يمسه إلا المطهرون أولا، وفيما ذهب إليه من جواز قراءة القرآن أو نفس القرآن لغير طاهر، وكل ذلك هو مسبوق إليه. وهذا في الواقع من طبيعة المنهج السلفي ومن شروطه التي منها أن الدعوة السلفية لا تتبنى رأيا لمسألة جرى العمل عليها على وجه من الوجوه أو رأي من الآراء. السلفية لا تتبنى رأيا لم تسبق وإنما طريقها وخطتها ومنهجها إنما هو. وعليكم السلام ورحمة الله. حطر عندك هناك إنما هو اختيار قول من الأقوال التي قيلت، سواء كان ذلك في الأحكام الشرعية أو في تفسير الآيات الكريمة. تفسير آية لا يمسه إلا المطهرون لأنهم هم الملائكة المقربون، هذا تفسير مسبوق. وعليكم السلام. تفسير مسبوق السلفيون فيه من قبل جماعة من العلماء في مقدمتهم الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وقد ذكر في كتابه المشهور الموطأ قال: أحسن ما سمعته في تفسير هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون أنها كالآية التي في سورة عبس: كلا إنها تذكرة من شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام كرمة. بأيدي سفرة هم المطهرون في الآية الأولى، لا يمسه إلا المطهرون بأيدي سفرة، وهكذا القرآن يفسر بعضه بعضا. وللإمام مالك من غير الأئمة قبل السبق إلى إلفات نظرنا إلى أن آية لا يمسه إلا المطهرون يفسرها قوله تبارك وتعالى في الآية السابقة بأيدي سفرة الله المراد. ومن العلماء الذين فسروا الآية فيما سبق الفرق تفسيرا علميا مخططا المحقق المشهور ابن قيم الجوزية، فإنه له كتابا قريبا بعنوان أقسام القرآن تعرض في تفسيره لهذه الآية بقوله تعالى في ما قبلها: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل رب العالمين. فبمثل قوله تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، تعرض ابن القيم لتفسير هذه الآية في هذا الكتاب قال فذكر وجوها عديدة في تأييد أن المطهرون في الآية إنما هو الله. يحضرني الآن بعض تلك الوجوه، منها أولا أنه يقول إن الله عز وجل قال لا يمسه إلا المطهرون ولم يقل إلا المتطهرون. ومن حيث الأسلوب العربي هناك فرق كبير بين المطهر وبين المتطهر. المطهر هو المطهر خلقة وفطرة، وليس أولئك إلا الملائكة الذين وصفهم ربنا تبارك وتعالى بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. أما نحن معشر البشر فلسنا مطهرين، وإنما نحن نوعان، اسم يتلوث ثم يتطهر. هؤلاء هم المحبوبون عند الله تبارك وتعالى كما قالت الآية المعروفة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لأن المتطهر هو الذي يتطلب الطهارة ويسعى إليها ويعمل بمقتضى تطهير نفسه في التوبة إلى الله وقيامه بالمكفرات من الأعمال الصالحة. أما الملائكة فهم لا يتلوثون حتى يتطهروا، وإنما هم منذ خلقهم ربنا تبارك وتعالى كما قال لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يأمرون. حينما نعود بهذا إلى الآية المذكور فيها نلاحظ أن الله عز وجل يقول لا يمس إلى المطهرون، يتبين لنا أنه المقصود الملائكة وليس البشر، لأننا عرفنا من الآية الأخرى أن الله حينما عانى البشر قال المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا دليل أو وجه من الوجوه التي استند إليها المقيم لتأكيد المقصود في الآية الملائكة فقط. وجه آخر هو الوجه الذي نقلته عن سيد محمود، فهنا ضمير لا يمسه إلى أين يعود؟ يظن كثير من الناس أنه يعود إلى المصحف الذي هو يحصر القرآن بين فتيه، فهذا يرد ابن القيم بحجة أن المصحف لم يسبق له ذكر زيارة في الآيات، وإنما سبق فيها ذكر لكتاب موصوف بقوله مكنون، وإنه لكتاب مكنون في كتاب مكنون، فكتاب موصوف بكونه مكنونا هذا الوصف لا ينطبق على المصحف الذي بين أيدينا لأنه ظاهر وليس مكنونا، لأن المقصود من المكنون هو المستور. فما هو الكتاب الذي ينطبق عليه هذا الوصف مكنون؟ هو الذي جاء أيضا ذكره في آية أخرى، القرآن الكريم في لوح محفوظ. هذا اللوح المحفوظ هو الكتاب المكنون. فإذا رجع ضمير لا يمسه إلى هذا الكتاب المكتوب. ويؤيد هذا قول الإمام مالك السابق حيث قال في بأيدي سفرة كرام بررة. فهؤلاء الكرام البررة هم الذين يمسون هذا الكتاب المفنون الذي هو في اللوح المحفوظ، أي معنى الآية لا يمسه إلا المطهرون، أي أصل هذا الكتاب الذي بين أيدينا أصله المكنون المحفوظ الذي لا تناله الأيدي إلا أيدي الملائكة، هذا الكتاب هو الذي لا يمسه إلا المطهرون. هذا وجه. قالت وجه آخر يذكره أيضا فيقول قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون جملة خبرية، وخبر الله لا يتأخر ولا يتخلف، لا يمكن أن يكون مخالفا للواقع. فلو أن الله عز وجل يريد من الآية هذا المصحف الذي بين أيدينا فنحن نعلم بالمشاهدة أنه يمسه غير المطهر قطعا من المسلمين الذين يعني أولا لا يرون وجوب الطهارة بمس القرآن أمثالنا، ومن المسلمين الذين يرون وجوب الطهارة ولكنهم يتكاسلون ولا يهتمون مثل أولئك الذين يدعون الفرائض كلها، فأولى وأولى بهم أن يدعوا التطهر بمجرد نص القرآن. وأخيرا يأتي الكفار الذين لا يؤمنون بأصل القرآن كله، فهم يمسون القرآن على جنابة لأنهم دائما غير متطهرين. كيف يمكن أن يكون هذا كله واقعا والله تبارك وتعالى يخبر فيقول لا يمسه إلا المطهرون؟ أحد شيئين، إما أن يكون خبر الله غير صحيح لأنه مخالف للواقع، وإما أن يكون فهمنا لخبر الله فهما خاطئا، فهذا الفهم الخاطئ هو الذي اصطدم بالحقيقة مع الواقع وليس خبر الله، لأن خبر الله لا يتخلف ولا يتأخر. فإذا دار الأمر بين أن نتهم الله بإخباره بخلاف الواقع وبين أن نتهم عقولنا وأفكارنا وأفهامنا بخطأ الفهم، فماذا نختار؟ لا شك نختار الأمر الأخير، لأنه لا يجوز للمؤمن بالله ورسوله أن يظن أو أن يخطر في باله أنه من الجائز على الله أن يخطر خلاف الواقع. إذ الأمر كذلك لم يبقى إلا أن الآية معناها ليس كما يظن الناس، لأن هذا المعنى مصاب للواقع. قال تعالى لا يمسون المطهرون، فطهرنا أن المطهرون هم المسلمون الذين يتطهرون، فرأينا هؤلاء المسلمين يمسونه وهم غير متطهرين، لأن هذا الفهم هو الخطأ، أن الله لا يخطئ. فما هو المعنى الصحيح؟ المعنى الصحيح عرفناه من قبل، أن المطهرون في الآية هو الملائكة وليس البشر، من ذلك لم تصطدم الآية مع الواقع. هذا إذا ما فهمنا وهو الواقع أن الآية جملة خبرية، إخبار من الله أن الكتاب المفنون لا يمسه إلا المطهر. قد يقال ها هنا لأنه ممكن أن يقال أن الآية جملة خبرية ولكن المقصود بها الأمر والإنشاء، أي تكون الآية نفس بمعنى نهي، ولكن هذا يرد عليه أن الأصل أن لا يصار إلى مثل هذا التقدير إلا إذا لم يمكن فهمه على أنها جملة خبرية محضة، فإذا أمكن على الطريق الثالث بقي الآية الخبرية وليس فيها شيء من الإنشاء. فإذا نظرنا نحن إلى هذه البيانات وهي كلها مما قطع عنها ابن القيم في كتابه السابق أقسام القرآن، حينئذ يتبين لنا أن التفسير الصحيح في هذه الآية أن العلاقة لها بموضوع القرآن على غير طهارة، وإنما هي جملة خبرية يخبر الله عز وجل عن أن الكتاب المكتوب المحفوظ في اللفظ المحفوظ هو لا تنال وإن الشياطين، كما قال تعالى وما تنزل فيه الشياطين، وإنما تناله وتنزل به الملائكة بأيدي سفرة صغار بركة. هذا فيما يتعلق بموضوع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.